هذا هو الظاهر من مقصود السائل وليس بملفوظ السائل. وعلى ذلك نجيبه. إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، وأعني به العهد المكي. أقول لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا في كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، ألا وهو العهد المكي. وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام. أعني بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم. ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا نحن نأتي الآن برؤوس أقلام، لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين، لأنني أقصد بهذا الإيجاز والاختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال. ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة، وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة، بدأت أيضا عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة، حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى وهي سوريا يومئذ التي كان فيها هرقل ملك الروم. فصار هناك عداء جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية، بل ومن النصارى أيضا في شمال الجزيرة العربية، أي من سوريا. ثم أيضا ظهر عدو آخر ألا وهو فارس. فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل الجهات، من المشركين في الجزيرة العربية ومن النصارى واليهود في بعض أطرافها، ثم من قبل فارس

والذكرى تنفع المؤمنين. كلنا يعلم إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله شرط جوابه ينصركم، إن تأكل إن تشرب إن الجواب تحيا، إن لم تأكل إن لم تشرب ماذا تموت. كذلك تماما المعنى في هذه الآية إن تنصروا الله ينصركم، المفهوم وكما يقول أصوليون مفهوم المخالفة إن لم تنصروا الله لم ينصركم، هذا هو واقع المسلمين اليوم. توضيح هذه الآية جاءت في السنة في عديد من النصوص الشرعية وبخاصة منها الأحاديث النبوية. إن تنصروا الله معلوم بداهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية، لا، إن الله عز وجل غالب على أمره، فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا ماديا، هذا أمر معروف بديهي. لذلك كان معنى إن تنصر الله أي إن تتبع أحكام الله فذلك نصركم لله تبارك وتعالى. والآن هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط، قد قاموا بهذا الواجب أولا ثم هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانيا؟ الجواب عند كل واحد منكم. ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل، وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير وليس من باب التعليم، على الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين. إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم، عن تعلمهم لأحكام دينهم، فأكثرهم لا يعلمون الإسلام، وكثير أو الأكثرون منهم إذا ما عرفوا من الإسلام شيئا عرفوه ليس إسلاما حقيقيا، عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك فنصر الله الموعود به من نصر الله يقوم على معرفة الإسلام أولا معرفة صحيحة كما جاء في القرآن والسنة، ثم على العمل به ثانيا، وإلا كانت المعرفة وبالا على صاحبها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العمل بالإسلام. فالذي أريد أن أذكر به كما قلت آنفا هو أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم

في بلاد الإسلام من المسلمين، ولو أن بعضهم نعتبرهم مسلمين جغرافيين كما يقال في العصر الحاضر. هنا نحن نقول أورد سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة، وهم اليهود والنصارى والملاحدة من خارج بلاد الإسلام، هم أشد بلا شك ضررا من بعض هؤلاء الحكام الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما أنزل الله. فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون، وأعني طرفا أو جانبا منهم، وهم الذين يعلنون وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين، ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكام واجبا قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن، كما هو العلاج الذي بدأ به الرسول عليه السلام؟ إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إطلاقا، والواقع أكبر دليل على ذلك. مع أن العلاج الذي يبتغونه وهو أن يبدأوا بمحاربة الحكام المسلمين لا يثمر الثمرة المرجوة، لأن العلة كما قلت آنفا ليست في الحاكمين فقط، بل وفي المحكومين أيضا. فعليهم جميعا أن يصلحوا أنفسهم، والإصلاح هذا له بحث آخر قد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، وقد نتكلم قريبا إن شاء الله عنه. المهم، الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمر لا يحسدون عليه ولا يغبطون عليه، بل هو من الذل والهوان بحيث لا يعرفه الإسلام. فمن أين نبدأ؟ هل يكون البدء بمحاربة الحاكمين الذين يحكمون المسلمين، أو يكون البدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد، أم يكون البدء بمحاربة النفس الأمارة بالسوء؟ من هنا يجب البدء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد من المسلمين المدعوين في أول دعوة الإسلام، كما ذكرنا في أول هذا الكلام. بدأت الدعوة في مكة، ثم انتقلت إلى المدينة، ثم بدأت المناوشة بين الكفار والمسلمين، ثم بين المسلمين والروم، ثم بين المسلمين وفارس، وهكذا كما قلنا آنفا التاريخ يعيد نفسه. فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا الله لمعالجة هذا الواقع الأليم، وليس بأن يعالجوا جانبا لا يثمر الثمرة المرجوة فيها لو استطاعوا القيام بها. ما هو هذا الجانب؟ محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا أولا كما قلت آنفا، ولابد من وقفة قصيرة. غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام، ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كفارا كاليهود والنصارى، فهل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟ الجواب لا، الأمر تماما كما كان المسلمون الأولون في العهد المكي، كانوا مستضعفين أذلاء محاربين معذبين مقتلين. لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء، لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم الذي حل في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاتباع مع الصبر على الأذى هو الذي أثمر الثمرة المرجوة التي نحن ننشدها اليوم. فما هو سبيل الوصول إلى هذه الثمرة؟ نفس السبيل الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. إذن اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالاتهم، فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقا، ولكن المسلمين اليوم كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسلمون اليوم مسلمون اسما وليسوا مسلمين حقا. أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي، ولكني أذكركم بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون أي الباغون الظالمون. فإذا أخذنا هذه الخصال فقط ولم نتعدى هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى التي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية، وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام، فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوة آنفا وفي آيات أخرى أولئك هم الذين قال الله عز وجل في حقهم أولئك هم المؤمنون حقا. فهل نحن مؤمنون حقا؟ الجواب لا. إذن يا أخوانا لا تضطربوا ولا تجهلوا وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم. المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقا، لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق. فنحن المصلين اليوم هذه الخصلة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ أنا ما أتكلم عن فرد 2 5 10 100 200 1000 2000، لا، بتكلم عن المسلمين على الأقل الذين يتساءلون ما هو الحل لما أصاب المسلمين. لا أعني أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا يهمهم آخرتهم وإنما يهمهم شهواتهم وبطونهم. لا، أنا أتكلم عن المسلمين المصلين. فهل هؤلاء المصلون قد اتصفوا بهذه الصفات المذكورة في أول سورة المؤمنون؟ الجواب كجماعة كأمة لا. إذن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، فلا بد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السنن الشرعية بعد السنن الكونية، حتى يرفع ربنا عز وجل هذا الذل الذي ران علينا جميعا. أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين مذكورة في أول هذه السورة، لكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكر بها إخواننا دائما ما يذكر بسوء حال المسلمين اليوم، وأنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن يتساءلوا لماذا أصابنا هذا الذل، لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله. من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث تكلمت عليه كثيرا وكثيرا جدا وبمناسبات عديدة، وإنما أنا أقف فقط عند قوله إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من الأعمال الربوية، ولا أريد أيضا أن أدخل فيها بالذات. فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا؟ وهذه البنوك الربوية قائمة على ساق وقدم في كل بلاد الإسلام، ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام، وأعود لأقول ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين، لأن هؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم أنتم تعلمون أن الربا حرام، وأن الأمر كما قال عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. لماذا يا أخي تتعامل بالربا؟ بقول لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نعيش. إذن القضية ما لها علاقة بالحكام، إلى علاقة قبل الحكام المحكومين. المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام، وكما يقولون دود الخل منه فيه، دود الخل منه فيه. هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ، وإنما نبعوا منا وفينا. فإذا أردنا صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا وأن ننسى أنفسنا. ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي. لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم، وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كل المشاكل القائمة اليوم والتي يتحمس بعض الشباب ويقول ما العمل، سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت في العالم الإسلامي والعالم العربي وهو احتلال اليهود لفلسطين، أو قلنا مثلا محاربة الصليبيين للمسلمين في أرتيريا، في الصومال، في البوسنة والهرسك، في إلى آخر بلاد المعروفة اليوم. هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة، وإنما تعالج بالعلم والعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، الآن نقف عند هذه النقطة. الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي يشكو منها كل الجماعة الإسلامية، وهي الذل الذي ران على المسلمين وكيف السبيل للخلاص منه. هناك طرق، الطريقة الأولى وهي الطريقة المثلى التي لا ثانية لها وهي التي ندعو إليها دائما أبدا، وهي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصطفى. تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا ونذكر دائما وأبدا. فرسول الله بدأ بأصحابه أن دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله، أن علمهم بأحكام الإسلام وأمرهم بتطبيقها. وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم، كان يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالصبر، وأن هكذا سنة الله في خلقه أن يحارب الحق بالباطل وأن يحارب المؤمنون بالمشركين وهكذا. فالطريق الأولى لمعالجة هذا الأمر الواقع هو العلم النافع والعمل الصالح. هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقة الأولى والمثلى والتي لا ثانية لها، وهي اتركوا الإسلام الآن جانبا من حيث وجوب فهمه ومن حيث وجوب العمل به. الأمر الآن أهم من هذا الأمر، وهو أن نتجمع وأن نتوحد على محاربة الكفار. سبحان الله، كيف يمكن محاربة الكفار بدون سلاح؟ كل إنسان عنده ذرة من عقل أنه إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب عدوه المسلح، ليس بسلاح مادي بل بأسلحة مادية. فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح وهو غير مسلح، ماذا يقال له؟ حاربه، حاربه دون أن تتسلح، أم تسلح ثم حارب؟ لا خلاف في هذه المسألة أن الجواب تسلح ثم حارب، هذا من ناحية المادية. لكن من ناحية المعنوية الأمر أهم بكثير من هذا. إذا أردنا أن نحارب الكفار فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بأن ندع الإسلام جانبا، لأن هذا خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله المؤمنين في مثل آيات كثيرة، منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، نحن الآن بلا شك في خسر. لماذا؟ لأننا لم نأخذ بما ذكر الله عز وجل من الاستثناء حين قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن الآن نقول آمنا بالله ورسوله، لكن حينما ندعو المسلمين المتحزبين المتجمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة، يقولون هذا ندعو الآن جانبا، الأمر الأهم هو محاربة الكفار. فنقول بسلاح أم بدون سلاح؟ لابد من سلاحين، السلاح الأول السلاح المعنوي، وهم يقولون الآن دعوا هذا السلاح المعنوي جانبا وخذوا بالسلاح المادي، ثم لا سلاح مادي لأن هذا غير مستطاع بالنسبة للأوضاع التي نحن نحكم بها الآن، ليس فقط من الكفار المحيطين بنا من كل جانب، بل ومن بعض الحكام الذين يحكموننا. فنحن لا نستطيع اليوم رغم أنوفنا أن نأخذ بالاستعداد بالسلاح المادي، هذا لا نستطيعه. فنقول نريد أن نحارب بالسلاح المادي وهذا لا سبيل إليه، والسلاح المعنوي الذي هو بأيدينا فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم، ثم العمل في حدود ما نستطيع. هذا نقول بكل يعني بساطة متناهية دعوا هذا جانبا، هذا مستطاع ونؤمر بتركه جانبا، وذاك غير مستطاع فنقول يجب أن نحارب. وبماذا نحارب؟ خسرنا السلاحين معا. السلاح المعنوي العلمي نقول نؤجله لأنه هذا ليس وقته وزمانه. السلاح المادي لا نستطيعه، فبقينا خرابا يبابا ضعفا في السلاحين المعنوي والمادي. إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور وهو عهد الرسول عليه السلام الأول، هل كان عنده سلاح مادي؟ الجواب لا. بماذا إذن كان مفتاح النصر، السلاح المادي أم السلاح المعنوي؟ لا شك أنه كان السلاح المعنوي، وبه بدأت الدعوة في مثل تلك الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم قبل كل شيء، العلم بالإسلام قبل كل شيء، ثم تطبيق هذا الإسلام في حدود ما نستطيع. نستطيع أن نعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة طبعا، نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية، نستطيع أن نعرف الأحكام الإسلامية، نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامي. هذه الأشياء كلها ما أنها مستطاعة فجماهير المسلمين بأحزابهم وتكتلاتهم هم معرضون عنها، ثم نرفع أصواتنا عالية نريد الجهاد. أين الجهاد؟ ما دام السلاح الأول مفقود والسلاح الثاني غير موجود بأيدينا، نحن لو وجدنا اليوم جماعة من المسلمين متكتلين حقا على الإسلام الصحيح وطبقوه تطبيقا صحيحا، لكن لا سلاح مادي عندهم، هؤلاء يأتيهم أمره تعالى في الآية المعروفة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لو كان عندنا السلاح الأول المعنوي فنحن مخاطبون بهذا الإعداد المادي، فهل نحارب إذا لم يكن عندنا إعداد مادي؟ الجواب لا، لأننا لم نحقق هذه الآية التي تأمرنا بالإعداد المادي، فما بالنا كيف نستطيع أن نحارب ونحن مفلسون من السلاحين المعنوي والمادي؟ المادي الآن لا نستطيعه، المعنوي نستطيعه، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فالذي نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح. لعلي أطلت في الجواب أكثر من اللازم، لكني أنا ألخص الآن فأقول ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط يا أخواننا، لأن مع الأسف الشديد من جملة الانحرافات التي تصيب المسلمين اليوم أنهم يخالفون علمهم عملا. حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامي نقول كل البلاد الإسلامية هي وطن لكل مسلم، ما في فرق بين عربي وعجمي، ما في فرق بين مثلا حجازي وأردني ومصري وإلى آخره، لكن هذه الفروق عملية موجودة. هذه الفروق عملية موجودة ليس فقط سياسيا، هذا غير مستغرب أبدا، لكن موجود حتى عند الإسلاميين. مثلا تجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين ثم لا يهمهم ما يصيب المسلمين الآخرين في بلاد أخرى. مثلا حينما كانت الحرب قائمة بين المسلمين الأفغان وبين السوفيات وأذنابهم من الشيوعيين، كان هناك حزب أو أحزاب إسلامية لا يهتمون بهذه الحرب القائمة بين مسلمين الأفغان والشيوعيين. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا مثلا سوريين أو مصريين أو ما شابه ذلك. إذن المشكلة الآن ليست محصورة في فلسطين فقط، بل تعدت إلى بلاد إسلامية كثيرة. فكيف نعالج هذه المشكلة العامة؟ بالقوتين المعنوية والمادية. بماذا نبدأ؟ نبدأ قبل كل شيء بالأهم فالأهم، وبخاصة إذا كان الأهم ميسورا وهو السلاح المعنوي، فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا صحيحا، ثم السلاح المادي إذا كان ميسورا. اليوم مع الأسف الشديد الذي وقع في أفغانستان، الأسلحة التي حارب المسلمون المادية، الأسلحة المادية التي حارب المسلمون بها الشيوعيين، هل كانت أسلحة إسلامية؟ الجواب لا، كانت أسلحة غربية. إذن نحن الآن من ناحية السلاح المادي مستعبدون. لو أردنا أن نحارب وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية، إذا أردنا أن نحارب بالسلاح المادي فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح، إما بالثمن وأما بالمنحة أو شيء مقابل شيء، كما تعلمون السياسة الغربية اليوم على حد المثل العامي، حكر لي لحكر لك. يعني أي دولة الآن حتى بالثمن لا تبيعك السلاح إلا مقابل تنازلات، تتنازل أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي تدفع ثمنه أيضا. فإذا يا أخواننا الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسات وحرارات الشباب وثورات كرغوة الصابون تثور ثم تخور في أرضها، لا أثر لها إطلاقا. أخيرا أقول وقل أملوا فسير الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية، لكن أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونا بالعلم النافع، والعلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر، وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله، مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين، مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل، أنهم ما عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة معا. وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار والمشركين، وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا، فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا أذلاء مضطهدين. أما من عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل ورسوله، فهو سيموت شقيا وإن عاش سعيدا في الظاهر. إذن بارك الله فيكم، ولعلنا نتلقى أسئلة أخرى. العلاج هو فر إلى الله، العلاج فر إلى الله، فر إلى الله تعني افهموا ما قال الله ورسول الله واعملوا بما قال الله ورسول الله. وبهذا أنهي هذا الجواب. جزاك الله خير. وإياكم. وإياكم. فدعواتكم إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. أنا بأستكفي سؤال آخر بس عشان نفتح وجال لإخواننا، ويا ريت ما تطولش علينا بالجواب، بلاش بعدين يوجدوا في أنفسهم منا. بس أنا هلا بسمع جاري بقول إنه هل سأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد انك اشرح، هلا بي لي طول مش ساعه شيخنا، ساعه وربع تقريبا اخذ الجواب. اصدق شيخنا انه يعني نعم بجوز وما بجوز، بس يعني الصوره افضل تطول اكثر. هاي مشكله وضع حدود. والله هي شرح حقيقي. لا هو مشكله وضع حدود ماديه للافكار العلميه النظريه، هذا الشيء من اصعب الامور. فما هو حد والله طول من طول ايه طولت يا اخي. طيب احنا بتطول بارك الله فيك، بس بدنا كمان نفتح. طيب يلا اعطي الدور بقى، تفضلوا شو عندكم. نكمل السؤال الثاني اضرونا. لا هاي ما هي غريبة. لا والله السؤال اللي هو اذا بدك تسجل، يعني اذا بدك تجاوب بارك الله فيك، اسمحوا لنا اخواننا، هي ذكرت في جلسة سابقة ما اجزت العمليات الانتحارية. اي نعم. العمليات الانتحارية ما اجزتها، فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعدم السماح والديه له؟ أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة أن نوجد تارة أن نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا، بمعنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرض مزمنا

يقتلوا منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمر المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم. كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غيره نعم. السائل يقول تعرف ما في هذا الزمان من الفتن وعدد الفتن، ثم يقول هل يعني على المسلم أن يعتزل، وماذا تقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وهل يكون كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها إلى آخر الحديث؟ هذا السؤال. هذا هو بقى في سؤال فيه عدة أسئلة. ابدأ بالسؤال الأول شو هو؟ هل المسلم أن يعتزل؟ المسلم يختلف باختلاف أولا إيمانه وباختلاف زمانه ومكانه. فمن كان قوي الإيمان ولا يخشى على نفسه أن يصاب بانحراف في عقيدته أو في سلوكه فالأفضل له أن يخالط المسلمين وأن لا يعتزلهم، وهذا نص صريح في قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي وغيره من أهل السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. مما يتمم الجواب السابق أن الأمر يختلف باختلاف إيمان المسلم وباختلاف زمانه ومكانه، أن هناك أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن خير الناس في زمن الفتن رجل عنده غنم فهو يعتزل الناس في شعب من هذه الشعاب يأكل ويشرب من رجلها ويكفي الناس من شره ويكتفي هو من شر الناس، هذا يكون في زمن الفتن. ولا شك أن زمن الفتن تختلف قلة وكثرة، فيعود المسألة إلى ملاحظة إيمان المؤمن. فمن كان كما قلنا آنفا إيمانه قويا ولا يخشى على نفسه انحرافا في عقيدته في عبادته في سلوكه فخير له أن يبقى مع الناس، ولا شك أن في بقائه معهم سيقوم بأمر بالأمر المعروف والنهي عن منكر والمناصحة ونحو ذلك فذلك خير له وأفضل من أن يعتزل الناس وأن يجوع بنفسه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدعوا. هذا الحديث الآية هذه جاء تفسيرها أيضا في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس يوما فقال لهم يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية بغير تأويلها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فليس معنى الآية يتجر الناس وحطوا رجلكم مي باردة ولا تأمروا بالمعروف لا تنهوا عن المنكر، لا، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب الناس معكم فحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن تمام اهتدائكم أنكم إذا رأيتم منكرا أنكرتموه، وإذا رأيتم أمرا يستدعي الأمر به أمرتم بالمعروف، وهكذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث له علاقة بحديث حذيفة. أي نعم، فإيش فدع تلك الفرقة كلها، اعتزل تلك الفرقة كلها. هذا الحديث له علاقة بوضعنا الحاضر تماما، أي إذا تفرق المسلمون شيعا وأحزابا وتكتلات كل يتعصب لجماعته وحزبه فلا يجوز للمسلم والحالة هذه أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة إذا وجدت وعليها إمام بويع من المسلمين، فينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الطائفة. أما إذا لم يكن هناك جماعة وعليها إمام قد بويع فيدع الفرق كلها، ولا يعني هذا يدع الفرق كلها يعني يعتزل على رأس الجبل، لا، وإنما معناه لا يتحزب لطائفة على طائفة. هذا هو المقصود بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه.